تقطع الأعناق سيما الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإغراق سيما الردى لكنهم لم يسأموا فإلى ما هذا الصمت والإغراق على الأوراق ينهامر والنفس خلاجها بعد الصفا كادر دمع القرافي على الأوراق ينهامر والنفس خلاجها بعد الصفا كادر دمع القرافي على الأوراق ينهامر والنفس خلاجها بعد الصفا كادر براغم المجد ذلت بعد عزاتها تعثرت في الخطى فاستاسد الباقر براغم المجد ذلت بعد عزاتها تعثرت في الخطى فاستاسد الباقر الشرق وجاه للإسلام زوباعة من المكائد لا تبقي ولا تاذر الشرق وجاه للإسلام زوباعة من المكائد لا تبقي ولا تاذر والغرب أعلانها حربا وأجاجها نارا على أمة التوحيد تستعير والغرب أعلانها حربا وأجاجها نارا على أمة التوحيد تستعير وأمتي في بحور الزيف غريقة الكاس خدارها والطبل والواتر وأمتي في بحور الزيف غريقة الكاس خدارها والطبل والواتر تنام فوق فراش الوهم آمينة والكفر يقلاح في أهدبه الشارر تنام فوق فراش الوهم آمينة والكفر يقلاح في أهدبه الشارر يرنو إليها بعين الحقد في راصد كالذئب يرقوب شاة لفها الخاور يرنو إليها بعين الحقد في راصد كالذئب يرقوب شاة لفها الخاور يا أمة أنجبت سعده عكريمة وخالدا والمثنى والأولى صابر يا أمة أنجبت سعده عكريمة وخالدا والمثنى والأولى صابر وإلهما لي أراها أصبحت تابعا للغرب يأمرها ظلما فتأتامر وإلهما لي أراها أصبحت تابعا للغرب يأمرها ظلما فتأتامر وخجلة العرب صد عن شريعاتهم فاستعبدتهم شعوب الأرض واحتوقروا وخجلة العرب صد عن شريعاتهم فاستعبدتهم شعوب الأرض واحتوقروا بالأمس كانوا ملوك الناس قضيبة كما روت ذلك الأخبر والسير بالأمس كانوا ملوك الناس قضيبة كما روت ذلك الأخبر والسير واليوم باتت أكف الذل تصفعهم وهم رقود فلا حس ولا خابر واليوم باتت أكف الذل تصفعهم وهم رقود فلا حس ولا خابر والله لو أنهم قاموا بواجبهم تجاه ما شرع الرحمن لانتصروا والله لو أنهم قاموا بواجبهم تجاه ما شرع الرحمن لانتصروا وما تكبر وغد في مرابيعهم ولا تجبر في بلدنهم قادر وما تكبر وغد في مرابيعهم ولا تجبر في بلدنهم قادر لكننا رغم هذا الذل نعلنها فليسمع الكون وليصغي لنا البشر فليسمع الكون وليصغي لنا البشر فليسمع الكون وليصغي لنا البشر فليسمع الكون وليصغي لنا البشر إن طال ليل الأسى واحتد صاريمه وأروق الأمة المجروحة الساهر إن طال ليل الأسى واحتد صاريمه وأروق الأمة المجروحة الساهر فالفجر آت وشمس العدل مشريقة عما قريب وليل الظلم منداحر عما قريب وليل الظلم منداحر عما قريب وليل الظلم منداحر عما قريب وليل الظلم منداحر أشهد أن لا اسمي رمالي أعاني الحزن والألم والفقر أريابي الأقلام والكلمات اسمي رمالي أعاني الحزن والألم والفقر أريابي الأقلام والكلمات اسمي رمالي أعاني الحزن والألم والخطب أعيابي الأقلام والكلمات اسمي رمالي أعاني الحزن والألم والخطب أعيابي الأقلام والكلمات وعالم يوم ألقاه بلا نظر وعالم يوم ألقاه بلا نظر وقد أقام على آذاني صمما وقد أقام على آذاني صمما إن كان للحق أرباب ومعلمة إن كان للحقد أرباب ومعلمة فما الهندوس سوى أرباب الأمم إن كان للحقد أرباب ومعلمة فما الهندوس سوى أرباب الأمم يا أهل كشمير إن الله ناصركم يا أهل كشمير إن الله ناصركم فواصلوا دربكم واستنهضوا الهمما فواصلوا دربكم واستنهضوا الهمما يا أهل كشمير إن الله ناصركم فواصلوا دربكم واستنهضوا الهمما يا أهل كشمير إن الله ناصركم فواصلوا دربكم واستنهضوا الهمما قلوبنا معكم والمال نبذله قلوبنا معكم والمال نبذله ودون أجر نحد السيف والقلم ودون أجر نحد السيف والقلم الدين يجمعنا إن فرقت لغة الدين يجمعنا إن فرقت لغة والشوق للحور قلبا صادق ودما والشوق للحور قلبا صادق ودما الدين يجمعنا إن فرقت لغة والشوق للحور قلبا صادق ودما دع الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء وإن كثرت عيوبك في البرايا

قال بعزة: أنا مسلم وشعاري الإسلام، أنا شبل سعد يا نجوم وخالد، أنا شبل حمزة ذلك الضرغام، الساجدون بليلهم أما إذا لبح الهجين فإنهم سوام. ثم انقضت تلك المفاخر كلها فكأنما كانت لنا أحلام. أجرام خجلت لفراط علوه الأجرام، فسألته من أنت؟ قال بعزة: أنا مسلم وشعاري الإسلام. فسألته من أنت؟ قال بعزة: أنا مسلم وشعاري الإسلام، أنا شبل سعدي يا نجوم وخالد، أنا شبل حمزة ذلك الضرغام، أنا شبل حمزة ذلك الضرغام، الساجدون بليلهم أما إذا لفح الهجير فإنهم صوام. الساجدون بليلهم أما إذا لفح الهجير فإنهم صوام. ثم انقضى تلك المفاخر كلها فكأنما كانت لنا أحلام، فكأنما كانت لنا أحلام، فكأنما كانت لنا أحلام، فكأنما كانت لنا أحلام، فكأنما وترن ساعات الختام، تفنى الجمل يفنى الكلام، وترن ساعات الختام، تفنى الجمل يفنى الكلام، تبقى بأيدينا مصابيح الأمل، وقلوبنا بالحب تخفق واستنام، ودعاؤنا أن يقبل الله العمل، ودعاؤنا أن يقبل الله العمل، ودعاؤنا أن يقبل الله العمل.